بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيتما ديستما، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرغس إن شاء الله تبارك وتعالى أنسوا في مسني الطهوسة بهلا بهري عطند ربي تبارك وتعالى يغفل في الناس توقتن اسمي كان ربي تبارك وتعالى أستيهان دم اسمي دم اسنا اللي تيني بنا المسمى سيلسنس تغوصة اللي تتحي بنا المسمى اسمي أما سوى والنس ما تغي ملان إسدار سيلا يواتيه بهر عطا ربي تبارك وتعالى يخسيسني دفو الهي تيلي هيس يعني ينصخط دم اسني المقد يال الغضب غضا ربي تبارك وتعالى يخسيسني ديار خصني الهرشان ضرب ربي تبارك وتعالى السلامة. إن ربي سبحانه وتعالى غي تقولي في القرآن توكت تقولي ويني بدري يسون شكا إن ربي تبارك وتعالى تقولي في القرآن ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أسأل الله تبارك وتعالى المعافى. إن هذا ربي تبارك وتعالى ما يقال معنا نغوش كان يعني يا كرام الدنمون سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خليتيني نهل العلم من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قميلة لغيور واحد وتنان كان هياتي جمعين أو غنش كان لكم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقويز لوحي ما سكفرن وين سمسن جمعتان لي سنان ضربي ربي تبارك وتعالى السلامة وكان يبدأ ربي تبارك وتعالى غما صنيد غل معنى لي يزيد توفهم يزيد تنسقطة لكن نسأل لين تصيصال لين تهضر وإني غنش كان لينان أنني هي سلكوا فن ضرب ربي تبارك وتعالى سلام يحكم في الأصنام ربي تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات الكفر قد كفرتم بعد إيمانكم إن ضرب ربي تبارك وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم تيم كان ضعوسان تيم كان الفعل إن مغنيسي هنا الحال نمشي بس ما كان وإني عظم ظهر أقدر ربي تبارك وتعالى ضرب ربي تبارك وتعالى السلامة فشوفنا ميرا العقل سما سيلسنس أي سما دي التحيي دم ناسي يمينس إن ربي تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد لما سنتوكت مي توكت لا حديث خصون نصدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدر يسمي يبدر يستم مريلس إنها النيلس كلمة تزج بصاحبه سبعين خريفا في النار كلسنا نهل العلم يطرون سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كلمة تزج بصاحبها سبعين خريفا في النار لا يلقي لها بالا كما قال صلى الله عليه وسلم إنك يطعو سيووال أرتدتني بنام يهنا داس يس الحال لا يلقي له بال زعما وسير العقل ورسنا ما ين غرر لي سوال ارتين تلوح جهنا من ضرب ربي تبارك وتعالى السلامه كي دزنا له العلم كي راضي دا عشان دمر وسكاس يا يعني من المي من مير العقل سيمنس اي ريال العقل سميت تي سيلسنس اي ريال العقل سما سي ولي ونس نشكون واش كان يعظم بهر غدر ربي تبارك وتعالى ديال الحديث يضنا ينصح به اسم معاذ يسقص سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يسرى داغي سنحاس بربي تبارك وتعالى سينا الناس والسيونا إن استكلتك أمك يا معاذ إن اسمخ من بهريت الواحد من هنا ما فما سود من نقط فما سين خارن زغما سلع في الجهنم أبلا غير اللي يمهر سما سيل سنس نضرب ربي تبارك وتعالى السلامة يخسرنا من مئة ريال العقل وغني يطلي شاطري غادا سنبهر شارة انت تبهري قوتن وهو الاستهزاء أرباه رتصان من نص الدين ربي تبارك وتعالى أنا كشي سكر ندمين إفتيان بوامر تفتيات تأيات المحجبة نغدي فتوى نغدي الفقهنا نغدي العالمي سكر نغدي أسكى يوم القيامة راني مالك الموت سكر غيك الضغيكة يختفي تكي سما بلا ما يكون على بال ضربي ربي تبارك وتعالى السلامة يخصي السما دي تحي دي منس هانية جمعت يختينا أنا تمكر الغضب ربي تبارك وتعالى وشار لي غليغ جهنم نسأل الله تبارك وتعالى المعافى إلا أن يشاء الله رب العالمين لم يرى العقل سما سوالي ونس من قام والنيران يسود فليقول خيرا أو ليصمت والنيران أي النكر جمعت نغدا يسول أي النكر هو ولي فلكين اللي يقني منس أرتني اللغة العربية إذا كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب إنك يغيا يولي ونزغم سن قرط أتسنتي زيخت في السر يغنش كان زور نضل ربي تبارك وتعالى وفق أنتني أفول كيسا ما سوال سيونا نضل ربي تبارك وتعالى أداغي الزويلين جر ربي تبارك وتعالى سما السبب والسيونسن أسسن التيني غرف ولكي أسسن التيني غرم يسردون ربي تبارك وتعالى أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب لك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.